إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتق الله أيها المسلم، فإن المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، والمؤمن من أمن الناس بوائقه. قال خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: اتق الله بطاعته، وأطع الله بتقواه، والتخف يداك من دماء المسلمين، وبطنك من أموالهم، ولسانك من أعراضهم، وحاسب نفسك في كل خطرة. يا عبد الله، راقب الله في كل لحظة، وخف الله في دينك، وارجه في جميع أمورك، واصبر على ما أصابك، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ذهب الجسد. وإذا سمعت كلمةً تغضبك في عرضك فاعف واصفح، فإن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. واعمل كأنك ترى الله عز وجل، وعد نفسك في الموتى، واعلم أن الشر لا ينسى، والخير لا يفنى، واعلم أن قليلاً يغنيك خير من كثيرٍ يلهيك. وإياك ودعوة المظلوم، وما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالرحمة والمودة. واحذر مواطن الغفلة، ومخاتل العدو، وطربات الهوى، وضراوة الشهوة، وأماني النفس. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً قال: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، أخرجه البيهقي. وإنما صارت أعدى أعدائك لطاعتك لها، وكل أمر لاح لك ضوءه بمنهاج الحق فاعرضه على الكتاب والسنة والآداب الصالحة. فإن خفي عليك أمر فخذ فيه رأي من ترضى دينه وعقله، واعلم أن على الحق شاهدًا بقبول النفس له. ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفتِ قلبك وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد وإسناده جيد. فالذي يستفتي قلبه ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم لا القلب المريض. فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه عن الموبقات والكبائر لأفتاها أنها حلال لا شبهة فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتد ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه. واحمل قلب عن سوء الظن بحسن التأويل، وأدمن قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، فإن ذلك يورث حياة القلب والعقل. وادفع الحسد بقصر الأمل، وانفي الكبر باستبطان العز، واترك كل فعل يضطرك إلى اعتذار، وجانب كل حال يرميك في التكلف، وصن دينك بالاقتداء، واحفظ أمانتك بطلب العلم، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم، واستعن بالله في كل أمر، واستخر الله في كل حال، وما أرادك الله له فاترك الاعتراض فيه، وكل عمل تحب أن تلقى الله به فألزمه نفسك، وكل أمر تكرهه لغيرك فاعتزله من أخلاقك، وكل صاحب لا تزداد به خيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته، وخذ بحظك من العفو، وقيد الجوارح بإحكام العلم، وراعي همك بمعرفة قرب الله تبارك وتعالى منك، وقم بين يديه مقام العبد المستجير تجده رؤوفا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله عز وجل ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. رواه الحاكم. وذلك على قدر الخشية لله والعلم به والمعرفة له. واعلم أنه من آثر الله آثره، ومن أطاعه فقد أحبه، ومن ترك له شيئًا لم يعذبه به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه الترمذي وأحمد. فإنك يا عبد الله لن تجد فقد شيء تركته لله. واعلم أخي المسلم أن من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا في منظوره ولا منثوره. فما أحوج المسلمين في هذا الزمن المملوء بالفتن والإحن والمصائب، المملوء بالحقد والحسد والضغائن، المحفوف بالعقوبات والأخطار، ما أحوجهم إلى العمل بنظام الإسلام من مكارم الأخلاق التي حث عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، فيتحلى المسلم بها وبآدابها، ويكون على عقيدة ومنهج قويم بها يدعو غير المسلمين للإسلام. فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اهدنا بهدي القرآن وانفعنا بما فيه من الحكمة والبيان، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه من الإنعام والإكرام والخير الكثير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد ولا ظهير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، السراج المنير والبشير النذير. اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أنفع الوسائل والذخائر، ولا تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفرا ولم يلتفتوا إلى ما أمامهم من الموارد والمصادر. وراقبوه، فإنه مطلع عليكم، يراكم ويعلم حركاتكم وسكناتكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حاسبوا أنفسكم ما دمتم في دار المحاسبة والعمل قبل أن تحاسبوا في دار الجزاء وانقطاع الأمل، وتأهبوا للقاء ربكم، وتزودوا بزاد التقوى والصلاح لقبوركم وليوم نشوركم. واحذروا الغفلة، احذروا الغفلة يا عباد الله، احذروا الغفلة يا عباد الله، فإنها ضياع وباطل، وتورد المهالك وتسد المسالك. وارضوا عن الله عز وجل فيما قدره لكم، فكل ما قدره الجليل هو الجميل. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير القائل: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فقد أمركم الله بذلك، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بمنك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين، واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين بسوءٍ فأشغله في نفسه، اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين كل شرٍ وبلاء. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نصره الله، وأيده بعضده سمو الأمير محمد بن سلمان أعزه الله، وأصلح بطانتهما، واجمع كلمة المسلمين على يديهما، وسدد خطاهما، ووفقهما لما تحب وترضى يا رب العالمين، واجزهما خير الجزاء، واجزهما خير الجزاء على الدعم الكبير والعناية الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا، وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والرخاء، وارزقنا شكرها، وزدنا من فضلك وإحسانك. اللهم عمم بالخير والبركة والأمان جميع أوطان المسلمين، واجعل ولايتهم في خيارهم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا ممن استمسك بعروة التوحيد الوثقى، واعتصم بحبلها المتين، وتوكل عليك حق التوكل يا أرحم الراحمين. يا إله السماوات والأرض ويا خالق الخلق أجمعين، أنت المطلع على البواطن، وأنت الرقيب على كل متحرك وساكن. نسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك يا كافي البلاء، اكفنا البلاء قبل وقوعه من السماء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.